الجمات طلوا هلوا من الأقصى هلوا أجمز النارات جابوا التاريخ لينا كادوا يلي عادينا احنا والله ما نسينا الاستشهاديات علوا الرايات علوا طلوا النجمات طلوا هلوا من الأقصى هلوا أجمز النارات جابوا التاريخ لينا كادوا يلي عادينا احنا والله ما نسينا الاستشهاديات وفاء ادريس نادت لك يا اقصانا خذ مني الروح ترخص لك يا مصرانا وفاء ادريس نادت لك يا اقصانا خذ مني الروح ترخص لك يا مصرانا نجمات طلوا هلوا من الأقصى هلوا أجمز النارات جابوا التاريخ لينا كادوا يلي عادينا احنا والله ما نسينا الاستشهاديات علوا الرايات علوا طلوا النجمات طلوا هلوا من الأقصى هلوا أجمز النارات جابوا التاريخ لينا كادوا يلي عادينا احنا والله ما نسينا الاستشهاديات